إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى kwenye hii aya tukufu kwenye suratul anbiya abainisha na kuweka wazi lengo la kuwatumiliza mitume wake kwa watu kwa lengo kubwa. Mitume Allah subhanahu wa ta'ala walichokuja kuwaeleza watu na kuwafunza watu ambaye ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhidi ya la ilaha illa Allah, hapana pasee kuabudia kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wasimshirikishe na chochote. Ibadallah, at-tauhid لأجله خلق الإنس والجن. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كأجل توحيد الله سبحانه وتعالى أكوما ونادام ونمجين. قال الله جل في علا: وما خلقت الجن والإنس sikuumba majini na watu, illa liyabudun, isipokuwa nipwekeshe mimi peke yake katika ibada, na wala wasinishirikishe na chochote. Na hii ibada ibadallah, kama kala Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, huwa ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. إبادة كما لبسيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ندين أمر لمكسانيا كلا أمباش الله سبحانه وتعالى كريفيا نكو كفين من الأقوال والأفعال كتكمنين ونمتين الظاهرة والباطن يلي أمبا يمي فتكانا kwa mfano wa khaufu min Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo yamedhihirika kwa mfano sala wa taqwa wa raja, yote hivi Allah subhanahu wa ta'ala amependa na kuviridhia ni katika ibada. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amali ambayo mwanadamu ameifanya amali hiyo basi na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Likawa ni sharti kuu katika amali anayofanya mja kama hajampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, nayo ni katika tauhid. Kwa hivyo ibada yote ambayo mwanadamu atakayoifanya kisha asimpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala hatumkubalia mwanadamu ibada hiyo. Na kinyume chake, ashirku billah wal'iz billah, قال الله سبحانه وتعالى عن الشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. متوم الله سبحانه وتعالى كتكب له آية من سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى كواتاج متوم واكي كيشا قسم سبحانه وتعالى نلو أن شركيشا كتكيبالي أن بذل الزفانيا ننجباتي ليشي بدل ذوزوت. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن الشرك والمشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام على المشركين, جنة حرام فيولا تكيم شركيش الله سبحانه وتعالى نمكزياك لكتك موت جهنم ولعيد بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى حسميه ذنب وشركين ومتاكفنايا إما ماذا بمنجينه سبحانه وتعالى نمسميه أمتكايا. الله سبحانه وتعالى أتمسميه مدواكي أليفن مذنبها تكمل مكوبة kisha akamuingiza katika pepo yake, akitaka atamwadhibu na asipotaka hataweza kumwadhibu subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, leo katika jamii tuliokuwa nayo, wengi katika walinganizi utasikia walio vile vingi kuhusu mambo mengine, lakini na tauhid la baqiyata lah, lakini hatusikii watu wakililia tauhidullah subhanahu wa ta'ala, watu wa dini na mambo mengine, lakini si tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia Qur'an ibadallah, fa idha nadharta fil Qur'an, utakapoiangalia Qur'an utakutana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, walakin akthara an-nas, mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala amalizia kwa kusema la ya'lamun, walakin akthara an-nas la yu'minun, ولكن أكثر الناس يجهلون. نوتكب وانغليا ولكن أكثرهم, يقول ربنا سبحانه وتعالى يجهلون, ولكن أكثرهم لا يؤمنون, ولكن أكثرهم لا يشكرون. أي نينجي أما الله سبحانه وتعالى أما زنقم دكو وينجي وتوانا كوانبا وينجي كتك واتو أما ونجيونا وكو صحيحي لكن يكون بيوم كتك إنجي أما يسوكو صحيحي. عباد الله, فكن أيها المسلم من الذين قال الله فيهم وقليل من عبادي الشكور وما آمنهم إلا قليل. يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. نواتشات ولكم شكر الله سبحانه وتعالى هذو وسيادئكنا والأبون والإنغانية كتكن جيسوك ويا الله توحيد, بالي kwa wingi au kwa uchache watu waendekeze tauhidi waweke mbele kuliko ibada nyingine yoyote. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، عباد الله، تكرودي كتير القرآن تتكوت الله سبحانه وتعالى أكيل ذي رسالة يتمواك ولك جنايا الله سبحانه وتعالى يخلص رسالة الرسل أتوكيب وكفان تآية أكتويل زيادة أول وكل نوم ثم الله سبحانه وتعالى يقول جل في علا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة نتمليتك تكاكي الأمم جنبه نمجنبه هو alikuja kuambia watu waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na simshirikishe na chochote. Na aya ambayo tumeisoma mwanzoni, wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ukiziangalia hizi aya utakuta kwamba mitume Allah subhanahu wa ta'ala walichokuja nacho katika ulimwengu, kila mtume na umma wake walikuja kuambia watu waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala wasimshirikishe na chochote. Leo watu walalamika kwamba Waislamu wamesambaratika, hawako katika kitu kimoja, lakini wallah laiti watu wangerudi katika tauhid, wakaisoma tauhid na wakampekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wasimshirikishe na chochote, watu wangekuwa ni kitu kimoja daima katika huu ulimwengu, kwa kuwa wameshikamana na tauhidullah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyofanya mtume alayhi salatu wa salam. Miaka 13 abakia Makka akiwalingania watu kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, lakini baada ya kufanya hijra ndo nyingi katika sheria zikateremka, wakati tayari watu katika nyoyo zao zimekita imani. Mtume alayhi salatu wa salam alilingania watu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ukiwaangalia mtume mmoja mmoja, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ihbudu Allah ma lakum min ilahin ghayru wa ibrahim idh qala liqaumihi ihbudu Allah wattaquhu dhalikum khayrun lakum wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ihbudu Allah ma lakum min ilahin ghayru وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم صعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نمتم الله سبحانه وتعالى كتك ما تنكوا يموتياه ووأنبيه وتتواه. أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. هاوني متومو الله سبحانه وتعالى وأندوكا كتكولي ميمو نيني ووصية وتتواو كيش وتيانغالي أسيس تنبوندوكا كتكولي ميمو هو نكيف نوصية غالي تنواتشية فاميليا زيتو. عباد الله، وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى عليه السلام أو وصية وتواكي ومعبد الله سبحانه وتعالى ناس المشركين تشوتي. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي sema hakika sala yangu wa mahaya ya mamati na uhai wangu katika yale yote ambayo niliyafanya ili yanifae kaburi na mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na kufa kwangu yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidhalika umirt, na kwa ajili haya nimetumwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika Waislamu. Pengine mtu anaweza akasema mtume alayhi salatu wa salam alipokuja katika ulimwengu mwanzoni alilingania tauhid, lakini baadaye akaacha kulingania tauhid. Mtume alayhi salatu wa salam mwanzo kabisa wakati ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kana yakulu kulu la ilaha ila Allah tuflihu, semeni la ilaha ila Allah mtafaulu. Na katikati alayhi salatu wa salam akisema alayhi salatu wa salam Allahu akbar qultum fa alladhi nafsi biyadihi kama qala banu israila li Musa ij'al lana alihan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Na hii ni baada ya hijra, na mtume alayhi salatu wa salam aondoka katika tandiko la mauti baada alingania watu tauhidi kalimatu la ilaha ila Allah, akisema alayhi salatu wa salam la'natullahi ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yukhadhiru ma sana'u. Mtume alayhi salatu wa salam katika tandiko la mauti hali ngumu kabisa, baada walingania watu mpekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wasimshirikishe na chochote. Hivyo basi, ndugu zangu wa Islam, ni wajibu kila mmoja kuendekeza tauhidi mbele kuliko ibada yoyote, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ibada haikubali kama ibada hiyo hujampekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja hakikishe ibada anayoifanya anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, bali ibada anayoifanya anampekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hiyo. Nas'alullaha al-afiyata wa salama. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.